شماس في اسكتلندا شاف رؤى كتير، احكي لكم حاجتين منها عشان برضو تفهموا المحفل المقدس السماوي. في يوم هو كان بيسهر يعمل القربان، وفي نفس الوقت هو موظف للتسبحة ويعمل القربان ويطلع على القداس. فالمهم مرة ايه ريح شوية كده، فلما دخل على القداس كانوا في البولس، يقول دخلت الكنيسة لقيت كنيستين مش كنيسة، كنيسة تحت، فوق لقيت بولس الرسول بيقول بولس، وتحت الشماس بيقرأ المنجلية القبطي وشها ليه للشرق. طب ليه وشها للشرق؟ حد عارف؟ وممكن تكون المنجلية لازقة في حجاب الهيكل. طب هو بيكلم مين؟ بيقول الكلام ده لمين؟ فبيسأل الملاك، المنجلية وشها في الهيكل، الإنسان الروحاني اللي عمال بيقرأ البولس باللحن ده بيقرأ كده ليه؟ يتلذذ بأقواله. الله يتلذذ بأقواله، فده احنا بنقرأ لله عشان ايه؟ يفرح بأقواله الشعب، علشان الشعب يفهم. قعد بقى حكى حكايات كتير واحداث كتير خلال القداس. المهم وقت مثلا الانجيل يقول بصيت لقيت شيروبيم جه وقف، والقديس يوحنا الحبيب بيقرا الانجيل. لما اترفع الابروسفارين يقول بصيت لقيت رب المجد ظهر في الشرقيه قاعد على العرش بتاعه. ولما جه التقديس يقول بصيت لقيت الكاس كان فاضي، من ايده راح ملى الايه؟ الكاس. والكلام ده حته ملى الكاس من ايده دي رؤيه شافها شماس كان بيخدم مع البابا كرولوس، والبابا كرولوس كان قايل له لا حل ولا بركه يا ابني تحكي الحكايه دي غير بعد موتي ب 30 سنه، وفي الاخر حكاها. ايه؟ البابا كرولوس هو بيصلي رفع ايده للسما فالشماس رفع. قال في الاخر انت شفت ايه يا ابني؟ قالوا شفت ايد رب المجد عماله تنزل دم ونزل جوه الكاس يا سيدنا. قال عليك بركه يا ابني، عليك بركه، انت شفت لما حد شاف ما تقولش لحد. فمين؟ لما جه بقى يذكر الطلبات المجمع الاول بص لقى الست العذراء جت ملك يوحنا المعمدان على شماله، وابتدى القديسين اللي بيتذكروا في المجمع، وبص لقى ثلاث قديسين اسمهم ما اتذكرش في المجمع، فبيسأل الملاك قال له دول اللي كان اسمهم اتكتب في السنكسار واتقرا عليكم. وبعدين يقول كأن صنية بتعدي كده كل كلمة يا رب ارحم ربنا يحط ايده على الايه؟ يعني سلام الكنيسة، يشوف زي كنيسة طايرة كده في وقت السمار والحاجات ده هيت، يقول زي بقوا ثلاث ثواني يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم عشان يدي البركة اكتر. وذن الوضع كده لغاية لما جه بيقول ايه؟ كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل. لقى موجة نورانية جت من رب المجد على آدم، على الأنبياء رجال العهد القديم، نزلت على الرسل بقى وراحت نازلة على الكنيسة اللي تحت، واختفى المنظر. حد دريان بحاجة؟ محفل مقدس سماوي.